الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أخذنا في آخر مجلس الكلام عن النوع الأول أو القسم الأول من أقسام الحجر، وهو الحجر على من؟ ها، هل أخذنا الحجر على الطفل؟ سنأخذه اليوم. الحجر على المفلس، هو مفلس من ناحية المال ونحن مفلسون من المراجعة، وأيهما أشد ضررا؟ أيه، الإفلاس من العلم أشد ضررا من الإفلاس من المال. عندما تذاكر وتراجع أنت غني، وإن كنت فقير اليدين وخلي اليدين من المال، لكن أن نكون خلي اليد من المال والذهن من المراجعة، هذا ما شاء الله، يعني غم على غم. الواجب علينا أن نذاكر وأن نراجع، والمعلومة التي بذلنا فيها جهدا الواجب أن نراعيها بالمذاكرة. فعلى كل حال، أخذنا الكلام عن الحجر عن المفلس، وذكرنا أن المفلس لا يخلو من أحوال، إما أن يكون مفلسا معسرا معدما ليس معه شيء، لا يستطيع أن يسدد قليلا ولا كثيرا من المال، هل هذا يجوز لنا أن نحجر عليه وأن نطالبه وأن نطالب ولي الأمر بسجنه؟ لا، إنما الواجب انظاره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يجب عليك أن تنظره لا أن تشدد عليه فتزيد همه هما. ولذلك فالذين يسجنون المعسرين هؤلاء فعلهم فيه مخالفة للشرع، لكن أحيانا يدعي الإنسان الإفلاس والإعسار وهو ليس كذلك، له أموال خفية، إما أن ينقل الأرض باسم شخص آخر أو ينقل العقار باسم شخص آخر حتى يظهر أنه مفلس، هذه الحالة يكون للحاكم أن يأخذه ويحبسه حتى يدقق في أمره. ولذلك فكثير من الذين قد يظهر في ظاهر الأمر أنهم معسرون، ويستنكر الإنسان كيف يسجنه الحاكم وهو معسر، ربما لم يثبت عند الحاكم إعساره. ولذلك فالإعسار لابد أن يثبت ببينة، من العلماء من يقول لابد أن يثبت بثلاثة شهود، والمشهور في مذهب الحنابلة أنه يثبت بشاهدين، واختيار الإمام ابن القيم رحمه الله أنه لابد فيه من ثلاثة شهود يعلمون باطنه، والواجب إنظاره ويستحب إبراؤه، يستحب أن تبرئه وأن تسامحه وأن تتنازل عن حقه. وفي هذه الحالة أيهما أفضل، الإبراء أم الإنظار؟ الإبراء. وهذا من المواضع التي يذكر العلماء رحمهم الله أو بعض العلماء أن المستحب فيها أفضل من الواجب، وسبق معنا هذا، وتكلمنا عن البيتين اللذين ذكرهما الإمام السيوطي، الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء للسلام كذاك إبرى معسري. هذا من المواضع التي يذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أن المستحب فيها أفضل من الواجب. وأضاف الخلوتي البهوتي وهو من الحنابلة قال: وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثري، يعني الإمام السيوطي. وعلى كل حال، فمسألة هل المستحب في هذه الصور أفضل من الواجب هذا محل نظر، وقد جاء في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذا الموضع الذي أسلفت ذكره وهو إبراء المعسر، ذكر بعض أهل العلم أن المستحب فيه أولى من الواجب. خلاصة الأمر: القسم الأول من أقسام المفلسين هو المعسر، القسم الثاني هو الذي يستوي دينه وماله، هل هذا يحجر عليه؟ على كلام المصنف، على ما سبق معنا، لا يحجر عليه، هذا على كلام المصنف. لكن لو أن هذا الرجل ليس له مال ينفق على نفسه منه، وليس له حرفة يكتسب منها، فمعناه أنه سينفق من هذا المال، فسيصبح ماله أقل من دينه، وهي الصورة الثالثة التي يحجر على الإنسان فيها، لأن المفلس من هو؟ من زادت ديونه على أمواله، معه مليون ريال وعليه ثلاثة مليون ريال، هذا مفلس يحجر عليه الحاكم. فإذا كان ماله ودينه سواء وليس معه مصدر آخر ينفق منه، فإذا كان سينفق من هذا المال فإنه سيصبح مفلسا، سيزيد دينه على ماله، وحينها قد يكون القول بالحجر عليه في هذه الصورة أجود من مشهور المذهب. طيب، الصورة الرابعة: ماله أكثر من دينه، عليه مليون ومعه 5 مليون، هذا نحجر عليه؟ لا نحجر عليه، لكن نأمره بإيش؟ نأمره بالسداد، فنقول له سدد لأنك قادر، ومطل الغني ظلم، لا يجوز لك أن تمطل وأن تماطل وأنت قادر على السداد. طيب، أبى أن يسدد، يلزمه الحاكم بالسداد، أبى وأصر يحبسه، الحنابلة رحمه الله يقولون يحبسه، فإن أبى قال ما شاء الله أنا في البيت هناك إزعاج وليس هناك طعام، هنا ما شاء الله أنتم موفرون الطعام مجانا والشرب مجانا، مستريح في السجن الأخ. في هذه الحالة يقولون إن الحاكم يبيع ماله، لكن قد يقال لماذا نطول المدة على الدائن؟ إذا كان هناك مال وأجبره الحاكم على أن يسدد فلم يفعل لماذا نسجنه؟ بعض الناس يفرح أنه يسجن والضرر على الدائن. فالقول بأن الحاكم يبيع ماله مباشرة أو يجبره على بيع ماله للسداد قول له حظ من النظر. طيب، المفلس يتصرف في ماله؟ المفلس المحجور عليه أقصد، هل يتصرف؟ لا يتصرف. جميع التصرفات له أن يتصرف في ذمته، ومتى يطالب به؟ بعد فك الحجر، بعد فك الحجر عليه. من وجد عين ماله عند مفلس وهو حق بها، إذا شرط الأول سنختلف أنا وأنتم في المراجعة، ولن نتفق، لن نتفق في المراجعة إلا على المراجعة. المراجعة مهمة يا أخوان، نتعاون جميعا عليها. ينشغل الإنسان، نعم، الضغط عليه كثير، نعم، معه دروس كثيرة صحيح، لكن هو ترك أهله وبلاده التي جوها أحسن من جو مارب وفيها أصدقاؤه وفيها أقرباؤه، ليش ترك؟ لهدف نبيل. فإذا كان سيأتي وسيضيع هذا الهدف الذي وصل من أجله، ففي الحقيقة ينبغي للعاقل أن يراجع نفسه. الآن تتعب ثم بعد ذلك تحصل خيرا ونفعا وترفع الجهل عن نفسك وعن أمتك ويفرج الله كرب السائلين بإجابتك، هذا خير لك. أصبر، أصبر وجاهد نفسك، ومع كثرة المراجعة تثبت المعلومة إن شاء الله. إذن الشرط الأول أن يجدها على حالها، بمعنى لم يزد فيها شيء ولم ينقص منها شيء، فإذا زاد فيها شيء أو نقص فكلام المصنف أنه لا يحق له أن يسترجعها. مثلا اشترى منه برا فأصبح هذا البر طحينا أو خبزا قد عجنه وخبزه، خلاص ما يحق له أن يرجع فيه لأنها ليست على حالها. و ألا يتعلق بها حق الغير، وأن يكون حيا، فلو أنها كانت عند ورثته فإنه لا يحق له استرجاع هذه العين لأنه وجدها عند ورثة رجل قد أفلس، والحديث من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، وهذا وجدها عند الورثة فقد انتقل الحق إلى الورثة بموت المورث. وكذلك أيضا من الشروط أن يكون عوضها كله باقيا في ذمة في الذمة ولم يقدم شيئا منه، لأنه إذا قدم شيئا من ذلك فإنه لم يجد عين ماله إنما وجد بعض ماله، لأن هناك جزءا من هذه السلعة في مقابل الحق الذي أخذه أو الثمن الذي استلمه. ما شاء الله. الدين المؤجل، لو مات المدين أو أفلس المدين هل يحل؟ إيش يقول المصنف؟ لا يحل إذا مطلقا، أو ذكر المصنف شروطا، نعم، إذا وثقه برهن محرز على تعبير المصنف، أو وثقه بكفيل مليء. فإذا لم يحصل التوثقة مفهوم العبارة إيش؟ أنه يحل. وذكرنا الكلام فيما يتعلق بهذه المسألة بما يغني عن الإعادة. طريقة تقسيم مال المفلس، الضابط فيها المحاصصة. ما صورة المحاصصة؟ على قدر الديون. كيف نفعل على قدر الديون؟ ما جبتم من إجابة، سنسألكم حتى نصل إلى جوهر الإجابة. قلتم على المحاصصة، قلنا ما صورتها؟ على قدر الديون، ما صورة ذلك؟ أن ننسب الموجود إلى الدين، ننظر قدر المال الموجود وكم قدر الديون. كان قدر المال الموجود الثلث، خلاص نعطي جميع الغرماء كل نعطيه ثلث ما له. هذا له مثلا 3000 نعطيه 1000، هذا له 30000 نعطيه 10000، وهكذا. نسبة الموجود إلى الديون النصف، نعطي لكل غريم النصف الدين الذي له. وأخذنا أمثلة بما يغني عن الإعادة هنا. لو ظهر غريم جديد بعد القسمة ودينه حال، ننقض القسمة أو لا ننقضها؟ لا ننقضها، إنما يرجع على الغرماء ويأخذ من ما في أيديهم بقسطه. نجمع دينه مع الديون الأخرى ثم ننسب الموجود إلى مجموع الديون، وبعد ذلك نعطي النسبة. فنقول مثلا لو أن هذا الدين كانت النسبة النصف، نأخذ مثالا في هذه حتى يتضح الأمر للإخوة. الدين 3000، واضح؟ والتركة 6000، نسبة الموجود إلى الديون كم؟ النصف. سنعطي لصاحب الدين الأول، نقول له لك 1500 وهذا له 1500، لأن النسبة النصف. جاءنا صاحب دين ثالث، فنجمع دينه إلى دينهم. فإذا كانت النسبة مثلا الثلث، نقول ارجع 500 أنت أيها الذي استلمت 1500، وكذلك أنت ترجع 500 التي معك. ففي هذه الحالة يأخذ مما أخذ الدائنون بقسط الدين الذي له، لكن لا ننقض القسمة لأنها أصبحت لازمة في هذه الحالة. ولا نقول له ليس لك حق لأن دينه حال. يقول أنا مثلي مثل هذا الغريم، لكن أنا لا أعلم، أو انشغلت أو تكاسلت، فكونه يغيب لا يسقط حقه في أخذ ما يحصه من هذا المال. أكملنا الفصل؟ أكملناه؟ أكملنا الفصل ولا ما أكملنا؟ عجيب يا أخوان. ها؟ يقول المصنف ابن بلبان رحمه الله: يبدو أننا سنحجر على أنفسنا من الدرس هذا، فيكون الحجر لعدم المراجعة، وقد يخرج على التحجير على الفلس. يقول المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه: فصل. هذا الفصل عقده المصنف في بيان القسم الثاني من أقسام المحجور عليهم، وهو المحجور عليه لحظ نفسه. سبق معنا المحجور عليه لحظ غيره، وهو المفلس، لأننا نحجر عليه لمصلحة من؟ لمصلحة الغرماء. أما هؤلاء الذين سنأخذ الكلام عنهم، هذا الحجر عليهم لمصلحة أنفسهم حفاظا على مالهم، وهم كما سيذكر المصنف الصبي والمجنون والسفيه. هذا الفصل فيه رحمة الشريعة بالناس والحفاظ على أموالهم، وفيه تحقيق لإحدى الضروريات الخمس، وهي الحفاظ على المال. فقد يقول قائل: لماذا نحجر على هذا الصغير؟ دعه يا أخي يتصرف في ماله، هو ليس رشيدا، سيتصرف فيه بما يضر بنفسه، قد يضيع ماله. المجنون هذا ورث من أبيه تركة يسلمه المال، ربما يقطع هذه النقود، ربما يحرقها، ربما يتلفها. فكوننا نحجر عليه ليس للتضييق عليه أو للإضرار به، بل هو لمصلحته وللحفاظ على ماله. فالمصنف رحمة الله عليه هنا يقول: فصل. ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم. يحجر وجوبا على الصغير. الصغير هو الذي لم يبلغ، سواء كان هذا الصغير مميزا أو غير مميز. ما الفرق بين المميز وغير المميز؟ سبق معنا هذا. أيه؟ يعني ليس هناك فرق بين المميز والبالغ. عندنا بالغ، وعندنا صبي مميز وصبي غير مميز. المميز عند الحنابلة رحمهم الله يجعلونه بالسن، الذي أتم 7 سنوات هذا يعتبر صبيا مميزا. وبعض العلماء يفرق بينهم بالوصف، الذي يحسن الخطاب أو يفهم الخطاب ويحسن الجواب هذا مميز، لكن تقديره بالسن ربما يكون أجود من التقدير بالوصف، لأن الناس تختلف. ربما يتوافر فيه حسن الخطاب أو حسن الجواب وفهم الخطاب قبل هذا السن، فالضبط بالسن أحسن. المهم أن الصغير سواء كان مميزا أو غير مميز، والتعبير بالمميز وغير المميز هذا كله فيما دون البلوغ. أما البالغ هذا يعتبر بالغا، فنقول بالغ، لكن قد يبلغ رشيدا وقد يبلغ غير رشيد، كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله. فالخلاصة أن الصغير يحجر عليه. فلو أن صغيرا كان له مال، ورث عن أبيه مالا، أو كان له مال أهدى له شخص هدية أو هبة ونحو ذلك، فالمصنف رحمه الله يقول إنه يحجر عليه. والدليل على مشروعية الحجر في مثل هذا قول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ونسبها الله عز وجل إلى أوليائهم ولم ينسبها إلى هؤلاء المالكين، لأن الولي هو الذي يدير هذا المال، كما سيأتي معنا بيانه في كلام المصنف. ثم بعد ذلك قال: فادفعوا إليهم أموالهم. فكونه ينسبها إلى الأولياء في بداية الآية ليس معناه أنها ليست لهؤلاء، ليست للصغير ولا للسفيه ولا للمجنون، إنما هي لهم، إنما نسبها إلى أوليائهم لأنهم الذين يديرونها، ونسبها إليهم استعطافا وإرشادا لهم أن يعاملوا هذه الأموال كأموالهم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فيه استعطاف لهم أن يتعاملوا مع هذه الأموال كما يتعامل الإنسان مع ماله، كل منها بالمعروف، انظر للأحظ له والأصلح له والأنفع له. فنسبها إلى الأولياء لمقاصد وحكم وليس من باب التمليك. فالخلاصة أن الصغير يحجر عليه، بمعنى أنه إذا تصرف في ماله ببيع أو بشراء أو بإجارة ونحو ذلك فإن تصرفه باطل ولا ينفذ، اللهم إلا إذا أذن له وليه، فإذا أذن له وليه فتصرفه صحيح. وقد سبق معنا في أول كتاب البيوع أن الصبي أو الصغير لا يتصرف إلا بإذن وليه، اللهم إلا في الشيء اليسير، أن يذهب مثلا إلى الدكان ويشتري شيئا يسيرا هذا تصرفه نافذ، لكن أن يذهب صبي مثلا ويشتري شيئا كثيرا، يشتري سيارة، يشتري عمارة، هذه الحالة لا ينفذ تصرفه. فالضابط في مثل هذا أن تصرف الصغير ينفذ في الشيء اليسير، يشتري خبزا، يشتري عصيرا، يشتري كيك ونحو ذلك من الدكان، يشتري بفك أو إيش يسمونه أندومي ونحو ذلك، لكن هذه أمور ضارة يتكلم الأطباء عن ضررها، لكن نضرب المثال، وليس معنى المثال أن حكمها. فعلى كل التصرف في الشيء اليسير لا حرج، ينفذ تصرفه، لكن في الكثير لا بد أن يتصرف بإذن وليه، ولا يجوز لوليه أن يأذن له إلا فيما فيه مصلحة. لا يأذن الولي له أن يشتري سيارة وهو ليس في شرائها مصلحة لهذا الصغير، فالولي مؤتمن كما سيأتي معنا بيانه في كلام المصنف. فالخلاصة أن النوع الأول من أنواع المحجور عليهم لحظهم هو الصغير، وعبر المصنف هنا بالصغير ليشمل الذكر والأنثى، ويشمل الذي هو يتيم والذي ليس يتيما. فكل صغير له مال لا ينفذ تصرفه إلا أن يأذن له وليه فيما فيه مصلحة. قال: ويحجر على الصغير والمجنون. المجنون من هو؟ فاقد العقل، سواء كان هذا المجنون عنده جنون مطبق أو جنون متقطع، لأن الجنون عند العلماء رحمهم الله عافانا الله وإياكم نوعان: جنون مطبق بمعنى أنه مستمر عليه الجنون لا يرجع إليه عقله، في جميع الأحوال هو مجنون، وهناك جنون متقطع أي أنه يجن تارة ثم يستفيق تارة. فإذا وجد الجنون سواء كان متقطعا أو مطبقا فإن تصرفه لا ينفذ. طيب لو أذن له وليه بالتصرف، نحن قلنا الصبي إذا أذن له وليه يصح تصرفه، إيش رأيكم في المجنون؟ ها إيش ولا عاد فيها إشكال عندكم؟ إيه لا يصح تصرفه. ذباب مأرب هذا على طول يدخل ما شاء الله، سبحان الله، ما ندري يضع الإنسان كمامة ويش انتحاري، هذا صحيح، يقتل نفسه ويؤذي غيره، الله المستعان. نعم لا هو خرج الحمد لله، أما لو دخل بسم الله الأستاذ الحمداني يقول اشرب ماء وأغرقه يموت غرقا شهيدا، الله المستعان. وهذا مما يجعل الإنسان يهتم بالهدف الذي جاء إلى مارب، ذبابها يؤذيك وأنامسها يؤذيك وحرها وبردها. فالخلاصة أن المجنون لو أذن له وليه في التصرف فإنه لا يصح تصرفه، ولا يجوز لوليه أن يأذن في مثل هذا، لأن الصغير قد يكون عنده شيء من الرشد لكن المجنون ليس له قصد وليس له رشد. نعم ها في حال الجنون المتقطع إذا أفاق يعتبر تصرفه صحيحا، لكن نحن نقول المجنون لا يعتبر تصرفه ما دام الجنون قائما به، فإذا وجد الجنون فإنه علة المنع. والجنون كما يعرفه بعض العلماء أو يصفونه هو فقد العقل، وأحيانا يوصف الإنسان بالجنون إذا تكلم بكلام لا يعقله السامع. ولذلك إذا رأيتم الأدلة وردت بأن جميع المكذبين للرسل كانوا يتهمون الرسل بمسألة الجنون، ذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، فيتهمونه بالجنون لأنه يأتي بكلام لا تطيقه عقولهم ولا تفهمه عقولهم. فأحيانا يوصف الإنسان بالجنون لفقد عقله، وأحيانا يوصف، هذا من ناحية اللغة، وأحيانا يوصف بالجنون لأنه يتكلم بكلام لا يحسن المستمع فهمه. ولكنهم كانوا يتهمون الرسل بالجنون استكبارا واستهزاء بهم، وإلا كانوا يعلمون في حقيقة أنفسهم أن هؤلاء الرسل يدعون إلى الحق، ولكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم والعياذ بالله. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: ويحجروا على الصغير والمجنون والسفيه. السفيه المقصود به هنا السفيه في الرشد. المعتوه دون المجنون، المعتوه عنده تصرف لكنه ضعيف العقل، ضعيف الفهم، ضعيف الإدراك، ها؟ هو في حكم الصبي المميز، تراه رجلا كبيرا وعقله معه لكن عنده ضعف في إدراكه وفي استيعابه، هذا يسمى معتوه وليس بمجنون، لكن يحجر عليه إذا كان تصرفه يضر بماله. أما المصطلح الأخير الذي ذكرته، إيش الملغولي؟ هذا مصطلح يعني متعارف عليه، مذكور هذا في كتب الفقهاء المنغولي هذا. ها. على كل حال الضابط عندنا والعلة هي حسن التصرف وعدم حسن التصرف. إذا كان غير حسن التصرف لا في الإعطاء ولا في الأخذ، هذا الذي يحجر عليه. شخص لا يحسن التصرف في ماله إعطاء ولا أخذا، هذا الذي نحجر عليه. يبيع ويشتري لا يحسن في البيع ولا في الشراء، هذا الذي يحجر عليه كما سيأتي صريحا في كلام المصنف. فالمقصود هنا بالسفه هو السفه في الرشد، لأن السفه قد يكون سفها في الدين، وقد يكون سفها في الأخلاق، قد يكون سفها في المال. السفيه في الدين هو الذي يتنكب الطريق ويخرج عن سنن المرسلين، لذلك جاء في القرآن: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سفيه الذي يترك الدين الحق ويترك دين الإسلام رغبة عن هذا الدين، هذا سفيه. ربما يكون حسن اللسان، قوي العقل، عنده نجاح في أمور أخرى، رئيس وزراء، رجل أعمال ناجح، لكنه كافر بالله العظيم، هذا سفيه، سفيه في الدين. ولذلك نفى الله عن الكفار العقل، بل أكثرهم لا يعقلون، أي العقل الذي فيه رشد وفيه إدراك، وليس العقل الذي يدلهم على مصلحتهم الدنيوية وما ينفعهم وما يضرهم في أمور الدنيا. هم ناجحون في دنياهم لكنهم سفهاء من ناحية الرشد فيما يتعلق بالدين. ولذلك لما تكلم الشيخ الإسلام رحمه الله عن الفلاسفة وأثنى على علومهم في الطب وفي الرياضيات وفي غيرها، وذكر أنهم من أذكياء الناس، قال: لكنهم في جانب الإلهيات أضل الناس. في الجانب الذي يتعلق بالله ومعرفة الله على حقيقتها، هؤلاء جهلة. ولذلك تجدون الآن في مثل زماننا أناس كبار لهم مقاماتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومع ذلك ترى الواحد منهم يعبد بقرة. لكن بالبلدي مثل الرياضة مدبر، نعم، لم يوفق. ولذلك فهذا سفيه في الدين، فليس مقصودا عندنا هنا. وسيأتينا أن الرشد المقصود به هنا على مذهب الحنابلة هو الرشد في المال فقط. فلو كان الإنسان سفيها في دينه، فاسقا أو كافرا، لكنه رشيد في المال، لا نحجر عليه، هذا سيأتي معنا. فالخلاصة أنا أريد أن أبين مراد المصنف رحمه الله من قوله السفيه، فلا يريد السفيه في الدين ولا يريد السفيه في الخلق، إما بذيء اللسان أو ارتكب المحرمات أو نحو ذلك ويعتدي على أعراض الناس، هذا سفيه خلقا، لكن ليس مقصودا هنا. قال: والسفيه. والسفيه يراد به خفيف العقل أو قليل الرشد، لا يحسن تصرفه في ماله في أخذه ولا في إعطائه. إذا باع فإنه يغبن في بيعه، إذا اشترى فإنه يغبن في شرائه. يشتري الذي بمئة يشتري بخمسمائة، يبيع الذي بألف يبيعه بمئة، فيغبن غبنا فاحشا. فهذا سفيه، فنحجر عليه، يحجر على هؤلاء الثلاثة في تصرفهم في أموالهم وفي تصرفهم في ذممهم. وهذا فرق بين المحجور عليه لحظ نفسه والمحجور عليه لحظ غيره. سبق معنا أن المفلس نحجر عليه في تصرفه من حيث الأصل في ماله، لكن في ذمته لا يحجر عليه، له أن يقترض، له أن يضمن. هنا لا، لا يحق للصبي أن يقترض، لا يحق للصبي أن يضمن، ولا للمجنون أن يضمن، وهكذا. فيحجر عليهم في تصرفهم وفي ذممهم. فالخلاصة أن هؤلاء الثلاثة يحجر عليهم في التصرف في المال وفي الذمة. فعلل المصنف الحكمة من هذا قال لحظهم، أي لمصلحة أنفسهم. نحن لا نحجر على الصبي لأنه مدين لغيره، لا، إنما نحجر عليه حتى يحافظ على ماله، ونحجر على المجنون كذلك لنفس العلة، ونحجر على السفيه لنفس العلة. إذن فلا يصح تصرفهم إلا أن يأذن لهم وليهم، اللهم إلا في المجنون فإن إذن وليه غير معتبر. قال المصنف رحمه الله: ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا رجع بما بقي لا ما تلف. هنا يفرع المصنف على مسألة الحجر عليهم، يقول إن من دفع ماله إلى أحد هؤلاء الثلاثة فإنه يرجع بما بقي. أنت دفعت إلى هذا الصبي مثلا 5000 ريال، قلت له أنا سأدخل وامسك هذه الفلوس عندك، جئت وقد قطع 3000، خلاص أنت ترجع بما بقي. يضمن 3000 التي قطعها؟ لا يضمنها. لماذا؟ لأنك سلطته على هذا المال برضاك، أنت تعلم أنه صغير. ها؟ ما تعرف أن هذا صغير؟ ما تعرف أن هذا مجنون؟ قد يكون في السفيه، في السفيه نعم، قد يقال السفيه، وهو الوجه الآخر في المذهب، أنه إذا جهل حال السفيه فإن السفيه يضمن، نعم صحيح. أما الصغير معروف وظاهر أنه صغير، ما دمت قد أعطيته هذا المال فإنك تتحمل. تريد أن تدخل الخلاء، قلت يا ابني الصغير هذا امسك الجوال لأحد أبناء أصدقائك، جئت وقد كسر الجوال، لا يضمن. لماذا؟ لأنك سلطته على هذا المال. بعت له سيارتك فركب على هذه السيارة، أو أعرتها له وذهب وسوى حادث، يضمن؟ لا يضمن. لماذا؟ لأنك سلطته برضاك واختيارك، مع علمك بأنه صغير، مع علمك بأنه مجنون، مع علمك على المذهب بأنه سفيه. فهؤلاء الحجر عليهم في مظنة الشهرة كما يقول الحنابلة، وكلامهم لا غبار عليه إلا في السفيه. السفيه ايش دراني أنا أنه محجور عليه لسفة أو أنه سفيه في التصرف، قد يخفى علي حاله. ولذلك فالسفيه إذا لم يعلم الدافع له المال أنه سفيه فإن هذا السفيه يضمن. وكلام المذهب فيما يتعلق بالسفيه فيه نظر. أما غير السفيه الصغير والمجنون، فمن سلم له ماله بعقد، ببيع أو بشراء أو بإجارة، فإنه لا يضمن إذا أسلف. ما بقي من مالك خذه، لأنه عين مالك، لو وجدت مالك كله خذه، لأن العقد بينك وبينه باطل، فالسلعة باقية في ملكك. بعت عليه سيارة وسيارتك ما زالت موجودة، خذها، لأنها لم تنتقل من ملكك إلى ملكه، لأن العقد بينكما باطل غير نافذ وغير صحيح. فإذا وجدت السلعة فخذها، وجدت ما بقي منها فخذه، لم تجد شيئا لا يضمن. إذن يقول المصنف هنا: ومن دفع إليهم، إلى من؟ لهؤلاء الثلاثة أو إلى أحد منهم. قال: ومن دفع إليهم ماله بعقد، بيع، شراء، إجارة ونحو ذلك، أو لا، أي أو بدون عقد، أعرته شيئا، قلت لهذا الصغير هذا المليون ريال خذه وديعة عندك، فأتلفه، يضمنه؟ رحمك الله، لا يضمنه. والعلة في هذا كله أنك سلطته على مالك برضاك واختيارك، وأنت تعلم أنه ليس لديه ذمة معتبرة، واضح هذا. قال: رجع بما بقي لا ما تلف. فإنه إذا أتلف السلعة كلها التي سلطته عليها لا يحق لك أن ترجع. طيب يرجع على أبيه؟ المذهب يقول لا يرجع على أبيه، لأن لهذا الصبي ذمة مستقلة، وما دام أنه لا يضمن فلا ترجع على أبيه. ويقول المصنف رحمه الله: ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم. إذن عرفنا أن الصبي أو المجنون أو السفيه لا يضمنون ما دفع إليهم من أصحاب الأموال، لأنهم سلطوهم على تلك الأموال باختيارهم، لكنهم يضمنون أرش الجناية. لو أنه اعتدى وجرح شخصا، الأطفال يتلاعبون فأخذ حجرا ورمى زميله فجرحه، يسمونه فقشة، ففقش رأسه، في هذه الحالة يضمن. ما تقول هذا صغير والصغار يعني يصبر عليهم؟ صحيح هو لا يأثم، نعم، ليس عليه قصاص، نعم، نظرا لصغره، لكن عليه الضمان، عليه البدل، يأتي بأرش هذه الجناية. كذلك يقول المصنف إنه يضمن ما أتلف مما لم يدفع إليه. مر صغير وهو ذاهب إلى المسجد ووجد سيارة واقفة عند المسجد، كسر الزجاج، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، واضح. دخل إلى المحل وأخذ لعبة من اللعب وكسرها في الأرض، يضمن. لكن لو أن صاحب المحل قال له: خذ هذه اللعبة العب بها ما دمت في الدكان، فكسرها، لا يضمن. فهمتم الفرق؟ إذن ما سلطه المالك عليه خلاص لا يضمنه الطفل، ما أساء إليه أو أتلفه أو أضر به وهو لم يدفع عليه فإنه يضمن. هذا الذي جرح يا أبو محمد يدفع عليه؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون: إذا كان له مال يؤخذ من ماله، إذا لم يكن له مال فإن أباه لا يلزم، تبقى في ذمته إلى أن يبلغ. الواحد في حي الوالدين مثلا أمر عجز سنين، ومثلا رمى واحد مسدس ولا طعن في الناس على اهله. صحيح، المتعارف عليه عند الناس ان الاب يقوم، لكن من ناحيه الحكم الشرعي القصي كما يقال، الاصل اذا كان له مال يضمن من ماله ما لم يبقى في ذمته الى ان يكبر. لكن الان ستحدث فتنه ويحدث شر، ان تقول اصبر الى ان يبلغ هذا الولد، ايش اصبر؟ ممكن ان يحصل عندهم ما يسمى بالقمر، وقد يسيئون الى هذا الولد اما ان يفعلوه او، فالاولى والعقل أن يقوم الأب بحملان مثل هذا، لا سيما أن فيه إبراء لذمة ابنه، لأن الابن قد ينسى، يطول الأمر إلى أن يبلغ ربما ينسى هذا الحق. لكن من ناحية الشرع هو لا يضمن إلا إذا كان له مال، وإلا أبوه لا يلزمه. أي نعم، هذا هو باب المصلحة والمفسدة. أما الإلزام الشرعي لا نستطيع أن نلزم الآباء، لكن لو أنه الآن لم يفعل ستحدث فتنة كبيرة، والذي يخالط الناس ويعلم ما هم فيه تحدث فتن عظيمة. كيف ما تقوم على ابنك وتسدد ما جنى ابنك وما أتلف ابنك؟ تحدث مشكلة كبيرة. فالعقل يقتضي، وجانب دفع المفاسد وجلب المصالح يقتضي أو يوجب مثل هذا، أن يقوم الأب بحملان ذلك. والمصنف هنا يقول: ويضمنون، هم في أموالهم إن كان لهم مال، أو في ذممهم إن لم يكن لهم مال. فظاهر العبارة أن والده أو وليه لا يلزمه الضمان، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. لكن المصلحة في مثل هذا الزمان تقتضي أن يقوم الأب بحمل مثل هذا. لو أن هذا الأب قصر في تربية ابنه، أو هذا الأب أشار وأمر ولده أن يقوم بفعل هذا الإتلاف، في هذه الحالة يلزم الأب في هذه الحالة بالضمان، إذا حصل منه تفريط أو تعدي أو أمر. وهذه من الصور التي يقدم فيها المتسبب على المباشر. الابن هو الذي أتلف، لكننا نضمن الأب لأنه هو الذي أمر، كما هو الحال في الدابة. لو أن الدابة أتلفت، أنت لك دابة فأتلفت وكانت من الصور التي يلزم فيها الضمان، هل نقول للدابة أنت عليك 1,000,000 ريال أدب؟ لا نضمن الدابة، إنما نضمن صاحبها إذا قصر أو ربطها في مكان ليس مما يباح له، أو تركها مثلا في الليل وخرجت وأفسدت ونحو ذلك. ففي مثل هذا يضمن المالك ويضمن الولي في مثل هذه الصور. قال المصنف رحمه الله: ويضمنون جناية، سواء كانت هذه الجناية على النفس أو على الأطراف أو على الجروح، فيضمنون أرشاء الجناية، لأن المجني عليه لم يفرط، أنت اعتديت عليه. لا نقول في هذه الحالة هل هو يعلم أنك سفيه أو يعلم أنك صغير أو يعلم أنك مجنون. ما أتلفه هذا الصغير أو المجنون أو السفيه لا ننظر إلى مسألة القصد والنية، ما دمت قد أتلفت شيئا لم يدفع إليك فيستوي في الإتلاف الأهل وغير الأهل، إذا كان له أهلية أو منعدم الأهلية أو مخروم الأهلية، ففي هذه الحالة يضمن الصغير ما أتلفه مما لم يدفع إليه، وكذلك المجنون وكذلك السفيه. كذلك المكلف لو أنه نائم مثلا، أنت نائم الآن وبجانبك مثلا جك من الزجاج لصديقك، نمت عند صديقك فمالت يدك على هذا الجك فانكفأ من فوق الطاولة وانكسر، تقول أنا نائم ورفع القلم عن ثلاثة؟ لا، أنت نائم لا تأثم، نعم، لكن عليك الضمان، واضح؟ انقلبت الأم على ابنها ترضعه مثلا فغلبها النعاس فانكظم نفسه بسبب ثدي أمه فمات، الأم لا تأثم لكن تلزمها الكفارة والضمان، يلزمها، واضح هذا؟ نعم يا شيخ. لا، خطأ، خطأ. نعم نعم، عمد الصبي خطأ وعمد المجنون خطأ، هذا هو المقرر. فإذا انتقلوا إلى البدل فإن الخطأ المقرر أن العاقلة تحمله. نعم، دية، نعم، لورثة الولد هذا خطأ، قتل خطأ، هو قتل خطأ ليس قتل عمد، فتلزمها الدية والكفارة. نعم يا شيخ عبد الله. يضمن ما أثر على جهة الخطأ، يضمن، نعم، هو لا يأثم لا يقتص منه، نعم، لكن البدل مثلا جنى على شخص، قطع يد شخص، لا نقول له نقطع يدك، هو عمده خطأ، هو عمده خطأ لأنه ليس له قصد، المجنون ليس له قصد، فيكون فعله كفعل المخطئ، كمن أراد أن يرمي مثلا صيدا فوقعت الرصاصة في معصوم، لا نقول نقتلك لأنك قصدت هذا الفعل لكن لم تقصد قتل هذا المعصوم، ففي هذه الحالة ينتقل الأمر إلى البدل ويكون عمده خطأ فننظر دية هذا العضو ويتحملها العاقل. نعم، يعني ما أخطأ فيه، لكن مجنون الآن ما يريد أبدا أن يكسر زجاج السيارة، إنما رمى بعدها وجاءت غير، هذا خطأ أيضا، يلزم، يلزمه الضمان فيما أتلف، لأننا لو قلنا لا يلزم هؤلاء الضمان ستفسد الأموال، يأتي شخص ويقول أنا فعلت هذا والله ما أقصد، بعد ذلك تضيع أموال الناس، فإذا علم، ولذلك تكلم الإمام ابن القيم كلاما نفيسا عن مثل هذا، وخلاصته أن في مثل هذا حفاظ على أموال الناس، لأنني إذا علمت أنني إذا فعلت شيئا وأنا لا أقصد فلا يلزمني ضمانه، سيستغل الناس هذا منفذ ومخرج، أنا أحرقت سيارتك والله ما أقصد يا أخي أني أحرق سيارتك، أنت صحيح لم تقصد، لا يلزمك إثم ولا يلزمك تعزير، نعم، لكن يلزمك الضمان، وإلا نقول هذا الذي تلف عليه وين يذهب؟ من يعطيه حقه؟ ما دمت قد جنيت وأتلفت فعلى اليد ما أخذت وما أتلفت. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: ويضمنون الجناية أو جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم. قال: ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم. هنا يبين لنا المصنف متى ينفك الحجر عن هؤلاء الثلاثة، بعدما بين لنا أنه يحجر عليهم وماذا يضمنون وماذا لا يضمنون، يبين لنا متى يفك الحجر عنهم. قال: ومن بلغ، الشرط الأول في فك الحجر عن الصبي أن يكون بالغا، واضح؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، بلغوا الحلم، هذا الشرط الأول أن يبلغ الصبي الحلم، وسيأتي في كلام المصنف متى يبلغ الصبي ومتى نعرف أنه بالغ. فإذا كان الصبي لم يبلغ فإنه يعتبر محجورا عليه، لا يحق له التصرف في الكثير إلا بإذن وليه، فإذا بلغ فإنه لا بد أن يشترط شرط آخر، ولذلك قال المصنف هنا: ومن بلغ رشيدا، وهذا من دقة عبارة المصنف، فلو بلغ سفيها يبقى محجورا عليه، كنا قبل البلوغ نحجر عليه بالصبا، وبعد البلوغ إذا بلغ سفيها نحجر عليه بإيش؟ بالسفه. قال: ومن بلغ رشيدا، فلا بد من البلوغ ولا بد أن يكون بلوغه برشد، وسيأتي معنا ما هو الرشد، فلو كان صغيرا لا ينفق عنه الحجر، ولو بلغ غير رشيد لا ينفق عنه الحجر. قال: ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل، أي أو بلغ مجنون. فالمجنون الصغير يبقى محجورا عليه بالصغر، بلغ وهو مجنون يبقى محجورا عليه بسبب الجنون. قال أو مجنونا، أي أو بلغ مجنونا ثم عقل. وهذا هو الشرط الذي لا بد من توافره في المجنون، أن تزول العلة وهي الجنون. قال أو مجنونا ثم عقل ورشد، فأفادنا أن هناك عقل وهناك رشد، فليس كل عاقل رشيدا. كم من إنسان لديه عقل لكنه سفيه التصرف، لا يحسن التصرف، لكنه ليس مجنونا، ليس فاقد العقل، عقله معه لكنه طائش أحمق، ليس حكيما، متهور، تكلمه بالكلام فيسعى إلى ما يوبق نفسه ويوبق القبيلة. هذا لا نقول إنه مجنون، لكنه سفيه في العقل. ولذلك قال المصنف هنا أو مجنونا ثم عقل ورشد، فأفادنا أن هناك فرقا بين العقل وبين الرشد، وهو حسن التصرف. فليس كل عاقل يحسن التصرف، كم من عاقل، بل قد تجد من يوصف بأنه عالم أو طالب علم وهو ليس حكيما، ليس رشيدا. فكوننا نقول فلان عاقل لا يلزم منه أنه رشيد وحسن التصرف، لكن الرشيد يقتضي أن يكون لديه عقل، فلو لم يكن لديه عقل لم يكن لديه رشد. فالخلاصة أن الصبي إذا بلغ رشيدا ينفك الحجر عنه، لو بلغ سفيها يبقى الحجر عليه، المجنون إذا بلغ وهو عاقل ورشيد ينفك عنه الحجر، إذا بلغ عاقلا زال عنه الجنون لكنه غير رشيد يبقى الحجر عليه. فالمصنف هنا يقول انفك حجره بلا حكم حاكم، أي لا نحتاج إلى أن يحكم الحاكم بفك الحجر عن الصبي، ولا بفك الحجر عن المجنون، ولا بفك الحجر عن السفيه، لأن الحجر عليهم لم يكن بحكم الحاكم، إنما كان بحكم الشارع. في المفلس إيش كنا نقول؟ لا ينفك عنه الحجر إلا بحكم الحاكم، لأننا نحتاج في المفلس إلى أن نعلم مسألة الإفلاس، ومسألة هل سدد ديونه كلها أو بقي له أموال نسدد غرماءه منها أم لا، هذه تحتاج إلى نظر وتأمل وتدقيق، وهذه مهمة في الحاكم وهو القاضي. أما هنا نعلم أن هذا الصبي قد بلغ، نعلم أن هذا الصبي قد رشد بالاختبار كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله، نعلم أن هذا المجنون قد عقل ورشد، ففي هذه الحالة لا نحتاج إلى حكم الحاكم، لأننا لو قلنا لا يزول الحجر عن هذا الصبي إلا بحكم الحاكم معناه أننا نحجر عليه ماله ونمنعه من التصرف في ماله حتى يحكم الحاكم. ومع شغلة الحكام وانشغالهم بكثرة القضايا الله أعلم متى يحكمون بفك الحجر عنه. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله هنا يقول انفك الحجر عنه بلا حكم، أي بلا حكم حاكم، والمراد بالحاكم هنا القاضي. فالخلاصة أننا نحكم بفك حجره بدون حكم الحاكم. قال وأعطي ماله، نسلم له ماله، هذا الصبي الذي بلغ خلاص نعطيه ماله، إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، سلموا لهم أموالهم، لماذا تحجر عليه في ماله وتمنع عنه ماله؟ كم بقي معنا الوقت؟ فهل الوقت؟ إذن خلاصة هذا الأمر أن المحجور عليهم لحظ أنفسهم ثلاثة أصناف، الصبي أو الصغير والمجنون والسفيه، وذكر المصنف ما يضمنون وما لا يضمنون ومتى يفك الحجر عنهم، وهو بتوافر الشروط التي أسلفنا ذكرها والله أعلم. فيه إضافة يا أخوان عندكم؟ ما شاء الله. نعم، ها، لورثة الولد هذا أبوه، إذا كان الأب موجود خلاص المال له، الدية له، هي لا ترث من ديته شيئا. إيه كبير أو صغير، إذا وضعت أمانة عند بالغ فإذا فرط أو تعدى فإنه يضمن. أعطيته مثلا فلوس فوضع الفلوس في المطبخ، هل هو مكان تحفظ الأموال هذا؟ أي، فإذا حصل منه تعدي أو تفريط فإنه يضمن، أما إذا لم يحصل منه تعدي أو تفريط فإن المودع أمين لا يلزمه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.